لقد اختلفت اقوال العلماء بالنسبة لزكاة حلي النساء المستعملة بين موجب للزكاة ومعفي منها، لذا ارجو وضع حد لهذه الاختلافات وقولا فاصلا. واذا كان الجواب بالوجوب فماذا تفعل المرأة التي ليس لديها سوى حليها؟ نعم، كان العلماء رحمهم الله والصحابة قبلهم في الزكاة في الحلي للنساء من الذهب والفضة من القلائد والأسورة والخواتم وأشبه ذلك إذا بلغت النصاب، وهو 20 مثقالا من الذهب و 140 مثقالا من الفضة، مقداره بالذهب المستعمل 11 جنيه و 3 حول النصف، مقداره بالفضة 56 درهما، 56 درهما هذا أقل نصاب، هذا أدنى النصاب، وما زاد عليه من باب أولى. فقال بعض اهل العلم من الصحابه ومن بعدهم ان عليها الزكاه في الحلي اذا بلغت النصاب لعموم الادله الداله على وجوب الزكاه في الذهب والفضه، لقوله عليه الصلاه والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضه يؤدي زكاتها الا ذاك يوم القيامه صفحت له صفائح من نار الحريق، ولقوله عليه الصلاه والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما دفعت عليه امراه وعليها سوارا من ذهب قال: اتركنا الزكاه هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك ان يسويك الله بهما، ان يسويك الله بهما يوم القيامه سوارين من نار. فاقتهما وقالت: هو لله ورسوله. اخرجه ابو داود والنسائي بلسان جيد. ولما ايضا روت ام سلمه رضي الله عنها كانت تلبس الله من ذهب وقالت: رسول الله كنز هذا فما بلغ الزكاه فزكي فليس بكنز، فدل على وجود الزكاة في الحلي وأنها في الزكاة. وقال آخر من أهل العلم: ليس فيها زكاة، لأنها مستعملة كالإبل المستعملة التي لا فرع ولا زكاة فيها. وقال بها جماعة من الصحابة منهم عائشة وأختها أسماء ومعاوية وجماعة. الأول هو عن عمر رضي الله عنه وجماعة وجوب الزكاة في الحلي، والصواب كما تقدم وجوبها الحلي بعموم الأدلة، ولحد عبد الله بن عمر الذي ورثته في الموضوع. وإذا كانت ليس عندها مال إلا حليها فإنها تبيعها وتزكي ما عليها أو تبيع شيئا منها، أو تبيعها كلها وتشتري حليا أقل من النصاب حتى لا يجب عليها نكاح. تشتري حلي ليس فيها ذهب يبلغ 11 جنيه ونصف جنيه، تشتري حليا فيها أقل من ذلك حتى لا تجب عليها الزكاة، لأن ما عندها ذهب آخر ولا فضة أخرى تجب النصاب. أو يساعدها زوجها أو أقاربها في الزكاة. المقصود أن عليها الزكي بالوسيلة التي تستطيعها، لأنها ما زكت وإلا باعت ما عندها وإلا استعانت بزوجها في ذلك، وزوجها في الغالب لا تصرف، وإلا زكت باعت هذه الحلي أو شيئا منها حتى تؤدي الزكاة. نعم.